قال فيه مسائل وهي العظيمة. الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فإنه كفر. وهذا مقصود الترجمة. المسألة الأولى هي مقصود الترجمة، بيان أن من هزل بشيء في ذكر الله أو آياته أو رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر بذلك كفرا ناقلا من الملة. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، أي أن من حصل منه الاستهزاء كائنا من كان، حتى وإن كان مازحا أو لاعبا أو خوضا أو غير جاد، فتفسير الآية أن المستهزئ كان. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. عوف بن مالك قال كذبت لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلق ليخبره. فهذا ليس من النميمة، وإنما هو من النصيحة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. والنميمة هي نقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس، هذا هو النمام. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير اليمامي يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد والإيقاع بينهم. وأما نقل الكلام على وجه النصيحة لله ولرسوله وانتصارا لدين الله وانتصارا للرسول عليه الصلاة والسلام فهذا من النصيحة. والحافظ بن رجب رحمه الله له رسالة مطبوعة قيمة جدا عنوانها الفرق بين النصيحة والتعيير. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أغلظ على هذا العدو من أعداء الله، فما كان يلتفت إليه وكان مستمرا عليه الصلاة والسلام في مشيه، وما كان يزيد على تلاوة الآية، فهذا من الغلظة على أعداء الله. فالفرق بين العفو والغلظة، أي أن العفو في مكانه مناسب والغلظة في مكانها مناسب. والأحسن في كل حال هو الأوفق للحق ومراد الله عز وجل في تلك الحال. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام في مواضع بالغلظة واغلظ عليهم، وأمر في مواضع بالرفق، فكل شيء في موضعه هو المناسب. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، يعني ليس كل عذر مقبولا، بل من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. ومن ذلكم أن يستهزئ مستهزئ بدين الله أو برسوله عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن أو بالله، ثم يعتذر بأنه كان يمزح أو يقطع عناء الطريق أو الوقت، هذا عذر غير مقبول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.